للمالكيين، فإنهم لا زالوا يجتهدون في النوازل وبينونا، وإن كان لا شك أن ذلك كان فيه نوع قصور وضعف في القرون المتأخرة. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نكمل موضوعنا في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي استفسار تفضل. الله يحفظك. نعم تفضل يا أخي أحمد عجلان، هل أنت من مصر يا أخي؟ وياك. أحمد عجلان أنت مصري؟ حياك أخي، حياك الله يا أحمد. كتابي موجود في معرض الشارقة في جناح عالم الكتب، وهو مطبوع في لبنان، نعم يا أخو. هو ذاك شيخ تونس. نعم طيب، إذا نقف هنا إذا لم يكن هناك أي استفسار. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.